العالمين. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دمشق، ريثما يحين موعد أذان المغرب نبقى مع هذه التلاوة العطرة من الذكر الحكيم يتلوها علينا الشيخ القارئ عبد الباسط عبد الصمد من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

وكلوا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Yeah.

تكتمون وعق الله العظيم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دمشق، حان الآن موعد مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة دمشق، استمعنا وإياكم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد تلا على حضراتكم من سورة المائدة هذه التلاوة العطرة.